أبغض الآس والخلاف جميعا لمكان الخلاف والياس منها، وأحب التفاح والورد حتى لو وزنتيه بالجبال وزنها أشبها ريقها ونكهة فيها فهما ينبئان بالطيب عنها.